عسى ربكم عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله بسم الله ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين يا بركة بنا خليك لبس تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتب وصدقت بكلمات ربها وكتب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا